وكان ولده عبد الله وهو صغير يدخل يده في مكان جرح النفس. تصور يد الولد الصغير الطفل الصغير هتدخل في مكان جرح النفس، يعني يدل على انه غائب جرح غائب. مع ذلك كانوا اهل الصبر والجلال. سيدنا سعد بن وقاص رضي الله عنه جميعا الله اكبر، يعني جيل من فريد بحق. اما احنا بقى اهل الشيبسي والبسكوت مش عارف والبيبسي الدجاج الابيض اللي بيموت من حار، هو الشباب الا من رحم الله. لكن بقى شوف الدجاج البلدي عظامه قويه اخبط في الحيط الماكس زي الحديد. ولا شوف بقى الدجاج الابيض لما يحطه بس لما يطلع عليه الحر كده حصل غصبة نفس فرق كبير. ولذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الارفاه. الارفاه رفاه الزياده، زياده كل ما دخل كل ما دخل بيت مشط، كل ما خرج مشط، كل ما دخل نزل مشط، كل ما خرج مشط، مشط بزياده. هو يفتح القدس ازاي دلوقتي؟ هو يفتح القدس ازاي؟ مين ده؟ هذه من مصائب العصر، رفاه الزياده، نعميه النعمه الزائده. شكوى الى الله. نعم. انا اعرف رجلا يعني كنت عشقت رجالا اولي باس شديد ينشر حفاه، الله يحفظه. رجل واحد منهم كان مره وقصر. والله كان يمشي في الخط ذات ذات الشوك. ذات الشوك. شوك من الصغير. انتم تعرفون هذا النوع يعني الشوك مدبر من كل جهه. من ثمانية جهات أشواك رجله كده هو حافة الشوك. احنا بقى لو جينا شوك يعني نقعد على الكرسي طبعا بيقول لي مش عارفين هو يعمل يعني رجله كده هو في المكان اللي ما فيش فيه شوك كده هنا خلاص مش ترون البقى عجب العجب. اللهم صل على طيب يقول وقد تواترت الاخبار فان المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون الام الجراحات فلا يستطيع احد منهم ان ينكر سيلان الدماء من جراحتهم وتلويث ثيابهم ومع هذا هم يصلون. ولذلك فتحوا البلاد والعباد يا اخوه هؤلاء بجد الاعداء كانوا يسمعون منهم يقتلون يلقى في سلوك الضعف والضعف. نعم. ومع هذا اما اليوم انت المطلق الامه اوقيت في قلوبنا الوهم اصبحت امه مهانه. ويقبل امرهم حين تغيب الليل ولا يستشعرون وهم حضور تهم حضور حتى لا يستشعرون. هذه المصيبه الكبرى لابد للامه ان تستفيق من جديد. قال وعاد هم يصلون على حالهم ولم يغضب عن رسول الله عليه الصلاه والسلام أنه أمرهم علم النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة يرى من ورائه كما يرى من أمامه ومع ذلك يقرهم عليه الصلاة والسلام. قال ولم ينكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بنزع ثيابهم المتلطخة بالدماء حال الصلاة. الترجيح رجح الله على القول الثالث أن الدم لا يبطل الوضوء. التعليم هو احنا لابد نعرف التدليل والتعليم الدلائل والمسائل والتعليمات. الرد على قله القول او الارواح حديث عائشه ضعيف جدا من كم وجه؟ من وجهين. من روايه اسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهي ضعيفه. معنا روايه اسماعيل بن عياش ها عن هو حمصي روايته عن الحمصيين مستقيم روايته عن غير الحمصيين غير مستقيم. المحفوظ انه مرسل عن ابن ايه؟ تفضل عن ابن جريج. من ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه المكي. عن ابيه مرفوع وممن قال بذلك احمد بن الدهلي. من الدهلي؟ محمد بن يحيى. أبو بكر وأبو حاتم الرازي وابن عدي الثاني من العلم أو إيه أو من الرد على الأدلة